جمال واتمتع بيه من قبل ما يتبل ويذوب ووعي فوت يوم تحزن فيه واسهر بكرة النوم حيطول النوم حيطول. ليه تشغل بالك مين يرحم حالك أيضا الشاعر الكبير مأمون الشناوي للفنان أسمهان أنا أهوى وإمتى حتعرف إمتى؟ إمتى حتعرف إمتى إني بحبك إنت؟ إمتى حتعرف إمتى إني بحبك إنت؟ إمتى حتعرف إني بحبك إنت؟ إنت إنت إنت إمتى حتعرف إمتى؟ إمتى حتعرف؟ كلام إلك يا جارة. حضرتك بتكلم؟ نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي. بنا جيت طيفك واتمنى أشوفك ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك. أنا مش فاهم بتقول إيه. أنت ما بتفهم شيء، أنا فهمان. فهمان؟ فهمان أنا. فضلت أخبي حبك، حبك في قلبي حبك، فضلت أخبي حبك في قلبي. I

كان منايا التقيك جنب توسيني يا حبيبي طال غيابك يا حبيبي طال غيابك طال غيابك ليه ليه ليه ليه يا حبيبي. مستمعينا، تميز الشاعر الكبير مأمون الشناوي بتشجيعه للمواهب الجديدة حيث قدم للساحة الغنائية الفنانة عزيزة جلال وكتب لها أجمل ما غنت. هو الحب لعبة؟ الشاعر الكبير مأمون الشناوي لكوكب الشرق أم كلثوم من ألحان الموسيقار العبقري بليغ حمدي أجمل الأغنيات: أنسيك، بعيد عنك، كل ليلة وكل يوم، ودارت الأيام، اللي هنستمع لجزء منها الآن على شط بحر النغم. Thank you.

اوعى يا قلبي تحب الدم،